إلى الضلالة من علم من أعلام المسلمين بل ومن أعلام المسلمين. فإن الأمر لم يتوقف عند الألباني بل تعداه للعلماء الذين دافعوا عنه، ولم يتوقف عن العلماء عند العلماء الذين دافعوا عنه بل تعداه إلى علماء عصرنا مثل الشيخ صالح الفوزان ومثل الشيخ غسلان. يقول هذا الدعي الجهول: أنتم غسلانية أخبث من الحدادية. وقع في هذه الكلمة الفجة المجة في أمور، أنه نبذ أهل السنة والجماعة باسم لم يتسموا به، وهذه من علامات أهل البدع كما هو معلوم. قال: أخبث من الحدادية. الحدادية يبدعون الناس بلا مبدع، إذن فنحن أخبث منهم، نبدع الناس بلا مبدع بل ونزيد. فنقول سائلين لعله يصل إليه هذا السؤال فيجيبنا: من هم أهل السنة الذين تم تبديعهم من هذه الطائفة التي سميتها أنت بغسلانية؟ فإن قال: هم فلان وفلان وفلان وفلان ممن كان معهم ومدافعا عنهم، فقد ظهر تسطره. وإن قال: أنا، فقد ظهر حقيقة دفاعه أنه يدافع عن نفسه. من؟ خلاف الآن فيه، الخلاف فيه في شخصه. فصغنا حدادية بل أغلى غلوا من الحدادية من أجل شخص، أليست هذه حدادية مقابلة؟ أم أنه لا يرضى بتبديع الآخرين الذين كان معهم وتظاهر بتركهم؟ فإما أن يكون قد تظاهر وهو متستر، وإما أن يقول: لا، بل أنا أوافقكم في كل من تبدعونه إلا أنا. هذا طبيعي، أنك لا توافقنا في تبديع نفسك. ثم بمثل تبديع إنسان وعنده أخطاء وطامات نكون أغلى من الحدادية؟ هو بدع طائفة وليس عندها أخطاء، فماذا يقال فيه؟ هو بدع طائفة من الناس وسمهم باسم وغسمهم بغسم ونسبهم إلى الابتداء والحزبية، بل وأخبث من الحدادية. من أجل ماذا؟ من أجل أنهم أخطأوا في تبديع إنسان عنده أخطاء بشهادة نفسه. ألا يكون هو أخبث من ذلك إذ أنه بدع طائفة وليس عندها إلا هذا الخطأ؟ أمر عجيب. تجرد يا رجل، تجرد إلى الله. أقول له: تجرد إلى الله، نحن في مركب واحدة، إذا ما دخل الماء إليها غرقنا جميعا. فلماذا تعادي أهل الحق الذين يقفون على ثغور هذا المركب؟ لماذا تعاديهم؟ قل: أبغأ إلى الله من نزولي على كل مبتدع، ولم أكن أعلم أو كنت أعلم وأخطأت. اثنين: أبغأ إلى الله من كل من ينتسب إلي وهو يطعن في العلماء مثل فلان وفلان. وأبغأ إلى الله من تزكيتي لمن طعن في العلماء وطعن العلماء فيه كفلان. وقل: أبغأ إلى الله من خروجي على شاشات ضلت الأمة وذهبت بالناس كل مذهب، أبغأ إلى الله من ذلك. وقل: أشكر العلماء الناصحين الذين نصحوا وأجزيهم خيرا، وأني قد أخذت بي شقوتي وذهبت بي ضلالتي فغددت عليهم وانتهت القضية. نحن نطالب منك هذه المقولات، هذه المقولات بها بأس؟ لماذا لا تقولها؟ ولماذا لا تأتي بها؟ لماذا ليس لك موقف سافغ سافل كموقفك من أهل السنة بإيذاء هؤلاء؟ لماذا لا توضح هذه الأمور وينتهي الأمر وتنقضي المسألة وتنحل المعضلة ويذهب كل العلماء وقتئذ إليه آخذين مغبطين على يديك شاكرين عودتك الحميدة داعين الله لك أن يثبتك على الحق وتنتهي القضية؟ قل لي بربك الذي يأبى أن يقول فلان مبتدع وأنا نازلته وجالسته وأتوب إلى الله، فلان مبتدع وأنا أثنيت عليه وأتوب إلى الله، كنت جاهل، لا تؤاخذوني بجهلي يا إخواني، تكلمت في الجرح والتعديل وأنا جاهل كما قال. قال لماذا تلزموني بتبديع فلان بعينه وهو لم يتضح لي حاله؟ لماذا زكيته؟ هو لعب بالشبيبة؟ لعب بالشبيبة؟ نسألك عن شخص ما لا تعرف حاله بشهادتك فتقول ومن أهل السنة فيما يبدو إن شاء الله يا إخواني. ما هذا؟ لعب بالشبيبة؟ لا تعرف؟ قل لا أعرف، لا أدري، نصف العلم. والألباني الإمام كان يقول ويكثر من قول لا أعرف لا أدري. فقال له واحد من طلابه عاده الله إلى الحق، قال له يا شيخ تكثر من قولك لا أدري، قال هذه نصف العلم، وأنا إذا ما أفتيت بها يكون نصف عالم. ويضحك الشيخ، أكون نصف عالم، هذه نصف العلم، وأنا إذا ما أفتيت بلا أدري أكون نصف عالم. ويضحك الشيخ، ولا بأس عليه، نذكرها الآن في مناقبه، لا بأس عليك. سألت عن فلان لا أدري، سألوا العلماء. أما أن تزكيه فيراجعك إخوانك فتقول لماذا تلزموني أنا لا أعرف حاله، أمر عجيب، أمر عجيب قبيح. لماذا؟ عشان الناس يقولون لماذا هذه الفرقة كلما نجتمع على علماء يظهر منهم خلل، لماذا هذه الفرقة؟ نقول لهم ليس الأمر لكي نريح البال أن نجتمع على تعمية الدين عليكم. من كان على الحق قلنا على الحق، ومن كان على الباطل قلنا على الباطل، وانتهت القضية. سائلين الله جل وعلا أن نوفق إلى السداد والرشاد وإلى حسن النية والمقصد وتنتهي القضية. نقول له وإن كان قد قال بعض الأنبياء لبعض الأمم إني أراكم بخير، نقول له من هذه الباب إن أنا أراك بخير إن فعلت ما أسلفته لك، قل كذا وكذا وتنتهي القضية. لو أنه تاب، من تاب ممن ضل العباد، ممن فتن المؤمنين والمؤمنات، ألم يدعو الله جل وعلا، ألم يدعو ربنا جل وعلا الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إلى التوبة؟ فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فدعاهم للتوبة. نقبل التوبة بفضل الله جل وعلا إذا كانت صحيحة وإذا كانت بشرطها المعتبر، أما براءة وصراحة، براءة لأهل البدع من أنهم كانوا أهلا للبدع، وصراحة بأنه كان معهم لأنهم كانوا على الحق وتركهم لأنهم صاروا على الباطل، هذا مضمون لا نحبه ولا نرضاه. براءة من فعلك ومن قولك، وصراحة بك بما كان من ضلالك وغيك، وتنتهي القضية، وتنتهي القضية. يقول محمد، يقول هل مبتدع يشرح أصول السنة؟ هل مبتدع يشرح كلاماً لشيخ الإسلام؟ والله ما رأينا من سفر ومن سلمان إلا شرحاً لبعض ما يقتطف من كلام شيخ الإسلام. والله ما رأينا من مرجعة العصر إلا شرحاً لبعض النقلات لشيخ الإسلام. والله ما رأينا لدعاة الأحزاب إلا تقمماً لبعض أقوال الأئمة الأعلى. والله ما رأينا من دعاة الثورات إلا تقمماً لبعض ما كان من فتاوى للعلماء. هذه حجة؟ هذه تدل على عقليتك؟ وعلى حقيقتك أنك لا تعرف شيئاً. طب يا رجل إلى الله جل وعلا، إني أراك بخير، ما دمت لك ناصحاً إني أراك بخير. طب إلى الله ثم تعلم، ولا يضيغك أن كنت في مصاف العلماء ثم صرت في مصاف الطلاب، لا يضيغك إن شاء الله، بل لا يضيغك على التحقيق، بل يرفعك. والإخواننا الذين قد ذهبوا في هذه القضية كل مذهب، أقول لهم أغبعوا على أنفسكم، أغبعوا على أنفسكم. فالرجل واضح من أول يوم بفضل الله، من أول يوم، غير أن الإنعام إذا ما وضع في غير محله رأينا ما رأينا، غير أن الإحسان إذا ما نزل للئيم رأينا ما رأينا. أحسن إليه العلماء وأخذوا بيده حتى شافهني واحد من أعلام العلماء في زماننا حينما تكلمت معه فيما كان من حظ الناس على أن يأخذوا بيده وعلى أن يكونوا معه ليعاضدوه، فقلت له هذا جاهل وفيه ويقول ويقول، قال نأخذ بيده حتى لا يعود إلى هؤلاء الذين أخذوه وتلقوه وجعلوه على قنواتهم، نتركه لهم؟ لا والله لا نتركه لهم. ثم يقابل هذا بمقابلة سوء، فتعض يداه، فتعض يداه، لا تعض يده وإنما يداه. لما؟ لأنه أحسن إليه. ووضع الإكرام في اللئام يؤدي إلى كثير مما تراه في هذه الأيام. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين، أن يحفظ الإسلام من كل دخيل، وأن يحفظ الشبيبة بعقلها، لأن الذين يطنطنون خلف هذه الردود ويعدبون بها مشيرين بالأصبع الإبهام على صفحاتهم، إن الذين يطنطنون بإعجاباتهم على هذه التعليقات الفارغة وعلى هذه الردود الباهتة، أولاً هم معذورون. لما؟ لأنه لو جلس إنسان ليحدث الناس وسمى نفسه بفضيلة الشيخ وقال نحن لنا الذين ينتقصوننا يسبوننا عملنا وفعلنا، وهو لا يعقل أن يقول قولا يقبل عقلا، يقبل عقلا، بل يأتي بالتناقضات في السطر الواحد، فكيف بالطلاب؟ والله هؤلاء مساكين. ارفقوا بأهل المسكنة من هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا، أما أصحاب الأهواء منهم فلا وألف لا، أما أصحاب الأهواء منهم فلا وألف لا. أما المساكين الذين يحسنون الظن ويجعلونه في غير محله فارفقوا بهم، أفهموهم، فقد آتاكم الله فهما بفضل الله جل وعلا، ما دمتم على الحق فأنتم من أهل الفهم، فقد آتاكم الله فهما، فأفهموا من لا يفهم، فإن إضلال هؤلاء لهم في رقابهم، وإذا ما سكتنا نصحا وتوجيها لهؤلاء فيصيغ في رقابنا أيضا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.